قصد الشيخ رحمه الله من هذه الترجمة الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة الشرك وهم عباد القبور. عباد القبور يقولون هذا الذي نعمله ليس بشرك لأن هذه الأمة لا يقع منها شرك فالذي نعمله لا ليس بشرك وإنما هو عند التوسل بالصالحين أو محبة الصالحين أو أشبه ذلك من الأعذار الباردة. بل حتى أني قرأت في بعض المعاصرين أن يقول نحن لا يقع منا شرك ونحن في مكة أبدا أن في مكة لا يمكن يقع منا شرك لأن أبو جهل وأبو لهب وهم لها المكة ها؟ مكة ما تعقل أحد الذي يثبت على التوحيد ولو كان في الشرك هذا هو الذي على الحق. أما الذي يخالف الحق هذا ولو كان في جوف الكعبة هو ضال ولا ينفعه الإنسان الإنسان لا ينفعه إنما ينفعه عمل فقط. أما مكة فإنها لا تقدس أحدا ولكن مكة جعلها الله مثابة للناس وأمنا وجعلها حرما آمنا ومحلا للعبادة وإلا كيف كلهم فيها معصومون أو لا يقع منهم شرك هذا من الغرور والعياذ بالله. هذا قصد المصنف رحمه الله الرد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك وأن ما يحصل عند القبور والأضرحة هذا ليس بشرك إنما هو من باب محبة الصالحين والتوسل بهم اتخاذهم شفعاء. هذه مقالة المشركين الأول لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. لكن هؤلاء والعياذ بالله يقرؤون القرآن ولا يفقهون معناه أو يعرفون معناه ويكابرون ويغالطون تبعا لهواهم. قال وقول الله تعالى ألم ترى هذا استفهام تقريب أي قد رأيت قد رأيت وعلمت يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا من الكتاب النصيب الحظ والمراجعون من اليهود لأن الله أعطاهم التوراة التي أنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام من عند الله كتاب عظيم من عند الله أوتوا نصيبا من الكتاب وهذا من باب التأييد لهم لأن المفروض أن الذي أوتي نصيبا من الكتاب وعلم الحق يجب عليه أن يعلم به فكونهم يخالفون الحق وهم عندهم الكتاب هذا دليل على غلظ كفرهم وعنادهم. أوتي نصيبا من الكتاب وهو الصلاة المراد به اليهود يؤمنون بالجبت يؤمنون بالجبت الجبت الشرك او السحر او الساحر او الكاهن او الشيطان كلهم سمى جبت هو كلمه عامه كلمه عامه تشتمل على انواع من الباطل كلها سمى جبت السحر والكهانه والطيره وعباده غير الله والشرك لله كلهم من الجبت. هذه الكلمة الجبت يقولون ليست من أصل العربية كأنها من الألفاظ المعرضة كأنها من الألفاظ المعرضة يقولون بالجبت والطاغوت. الطاغوت مأخوذ الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد طغيان هو مجاوزة الحد كما سبق. المراد به هنا لا تجاوز به العبد حده من معبود او مطيع او مطاع في غير طاعه الله كله قوانين. يقول العلامه ابن القيم الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسه يعني رؤوس الطواغيت خمسه ابليس لعنه الله ومن عبد وهراب ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما انزل الله ولا طاغوت. ونقل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثه الاصول ذكر الطاغوت ورؤوس الطواغيت. واصل واصل من الصيام. ويقولون ان يقول هؤلاء اليهود للذين كفروا هؤلاء اهدى اي الكفار اهدى من الذين امنوا سبيلا. اي منهج الكفار احسن من منهج المسلمين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا وهم عندهم الكتاب ويعرفون الحق من الباطل. لكن قالوا هذا عنادا وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه وبايعه الانصار من الاوس والخزرج وصارت للمسلمين دوله عظيمه في المدينه اغتاظ اليهود الذين كانوا في المدينه اغتاظوا من المسلمين فضاقوا بهم ذرعا. فذهب شعب بن الاشرف وحذي بن الاخطر من زعماء اليهود في المدينه ذهبوا الى مكه ذهبوا الى المشركين في مكه يستنجدونهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. فانتهز المشركون الفرصه وقالوا انتم اهل الكتاب تعرفون الحق من الباطل فنحن اهدى ام محمد بينونا بما عندكم من الكتاب اينا على الحق محمد ولا نحن. ان اخرجوهم اوقعوهم في مأزق. فقالوا ما انتم ولا محمد يعني بينونا صفة محمد. قال محمد قنبور مبثور قطع ارحامنا ونحن نذبح الكوم ونطعم الحديد ونفسي الحديد ونفك العالي ونفل الارحام وتقول انفسهم بهذه الصفات. ومحمد قنبور عند الناس هو النباتة التي تنبت في النخلة يسمونها الراكوب تنبت في النخلة لا تنبت في الأول إنما تنبت في النخلة. هذه عرضة للسكر لا تنفع لأنها ليس لها قرار يسمونها الفلاحين الراكوب تعرفون الراكوب الغلاليس تعرفون الراكوب. الراكوب هو النبتة التي تنبت في فرع النخلة منها نبتة منها تنبت وتكون في غير قرار عرضة للسقوط ولا يبقى لها شيء. وشبه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الراكب الذي لا يستقر واذا مات سينقطع اثره قنبور مدثور قطع ارحامه. يعني لما دعا الى الله ترك عباده الاصنام اعتبروا هذا قطيعه الارحام. صله الارحام معناها عندهم الشرك عباده الاصنام هذا من انتكاس يسخر. قالوا لا انتم اهدى من محمد قالوا هذا وهم يعلمون انهم كاذبون في هذا ولكن الهوى والعياذ بالله والحسد. قالوا انتم اهدى من محمد فاستحسنوا مذهب الكفر على مذهب الايمان الذي في كتابه انتم اهدى من محمد. فانزل الله تعالى ألم ترى أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والشرك الذي عند قريش والطاغوت بجميع أنواعها جميع أنواع الطاغوت كلها موجودة في مشرك الألعاب. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى قريش أهدى من محمد هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا رد على من؟ على اليهود الذين جعلوا قريشا الكافرة أهدى من محمد وأصحابه أهدى من الذين آمنوا سبيلا مع أنهم يعلمون وهم أهل الكتاب. ولذلك لعنهم الله لأنهم عصوا الله على بصيرة أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم بين السبب أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ كلامهم هذا كله ما هو أنه حسد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما أتاه من الله وضعه. فدل على أن الحسد قد يحمل الإنسان على الكفر والعياذ بالله، كما حمل إبليس على الكفر، كما حمل أحد ابن آدم على القتل، قتل أخاه بسبب الحسد. الحسد داء يبيد والعياذ بالله. هذا معنى هذه الآية وسبب نزولها. وأنزل الله في المشركين الذين قالوا إن محمدا أبتر إن شانئك هو الأبتر، إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر قيل هو نهر في الجنة وقيل هو الخير الكبير. الرد عليهم: فصل لربك وانحر، أخلص العبادة لله ذبحا وصلاتا. إن شانئك أي مبغضك، وهم كفار قريش، هو الأبصر يعني هو المنقطع الذي لا أصل له. أما أنت فإنك لست، فيبقى ذكرك ويبقى شريعتك ويبقى خيرك أبد الآباد. أما هم فسينقطع خبرهم وينقطع ذكرهم، وهكذا كل مبطل وكل مشرك كل ملحد وكل مخالف للحق فإنه ينقطع خبره ولا يكون له ذكر حسن أبدا، لا يكون له ذكر حسن أبدا، وإنما ينكر بالذنب واللعنة واللقب. أما المتمسك بالحق فهذا يبقى أثره في العالمين، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعلني لسان صدق في الآخرين. هؤلاء هم الذين يبقى ذكرهم الحسن والثناء عليهم والصحق عليهم ومحبتهم، وإن ماتوا من مئات السنين. وهذا شيء واقع ولله الحمد، أهل الخير الذين ماتوا من مئات السنين لا يزال يثنى عليهم ويترحم عليهم ويدعى لهم ويحبهم أهل الإسلام. وأهل الشر وأهل الكفر لا ينكرون إلا بالشر ولا ينكرون بخير أبدا، انقطع ذكرهم. هذا مصداق قوله تعالى: إن شانئك هو الأبرر. وليس هذا خاصا بقريش، بل كل من أبغض محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أبصر من الأولين والآخرين. إن شانئك هو الأبصر، هذا عام لكل من أبغض محمدا صلى الله عليه وسلم وأبغض شريعته فإنه هو المبصور المنقطع. وأما من أحبه واتبعه وسار على نهجه فهو الموصول للذكر الحسن والثناء والجزاء الحسن في الدنيا وفي الآخرة. والشاهد من الآية للباب أنه إذا كان في اليهود من يؤمن بالجد والطاغوت، فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبها بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما يأتي في حديث أبي سعيد أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى. ومن ذلك التشبه بهم الإيمان بالجد والطاغوت، وهذا واقع في هذه الأمة الآن. من يؤمن بالجد وهو الشرك والطاغوت فيعبد الأضرحة والأوثان ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله تشبها باليهود، كذلك يوجد في هذه الأمة من يمدح الكفار ويتنقص المسلمين، كما كان اليهود يقولون: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمن الناس اليوم من يثني على دول الكفر والإلحاد ويصفهم بصفات الكلام والعظمة ويتنقص المسلمين ويصفهم بالتأخر والرجعية وإلى آخره. هذا شيء موجود، هذا شيء موجود، فلا على أن هذه الأمة يقع فيها ما وقع في اليهود من الإيمان بالجبت والطاغوت ومن الشرك بالله عز وجل. وكل ما وقع في اليهود أو في النصارى أنه سيقع في هذه الأمة من بعض أفرادها أو طوائفها من يفعله تشبعا بهم. وها هي الآن الأضرحة والبناء على القبور والطواف بها والاستغاثة بالأموات والذبح والنذر لهم موجود، كما كان في اليهود مع أنبيائهم وصالحيهم. هذا شاهد الآية

اليهود، وذلك أن الله أمرهم بتعظيم يوم السبت وترك الحيتان يوم السبت، أمرهم بترك الحيتان يوم السبت. ثم إن الله امتحنهم فصارت الحيتان تكثر يوم السبت، فأغراهم ذلك في التفكير في إنشائها، أغراهم ذلك كثرتها يوم يسبتون ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، إن تأتيهم حيتانهم يوم السبت من سرعة يعني كبيرة، فطمعوا فيها. ولكن الله نهاهم عن صيدها، ماذا يعملون؟ احتالوا حيلة شيطانية، حفروا حفرا بدل يوم السبت، حفر في الأرض وجعلوا عليها سداد، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعت في هذه الحفر وأمسكتها السداد، ويزعمون أنهم صادوها، ولكن وقعت في الحفر وصادتها السداد، فإذا صار انتهى السبت أخذوها. هذه حيلة شيطانية، احتلال على أمر الله سبحانه وتعالى، يخادعون الله عز وجل. والحيلة يعني الحرام لا تجوز، لا يجوز الاحتيال على أكل الحرام، فهم معناهم أن صادوها، لأنهم لما عودوا بالأسباب لإمساكها فمعناه أنهم أمسكوها. لا فرق بين من أمسكها بيده ومن حضر لها صغرة وجعل لها التباسا يمسكها، لا فرق فيها، لكن هذا من انتكاس فقرهم وضعف أو قلة إيمانها أو عدم إيمانهم بالكلية، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. مع أن لما حصل هذا الحادث أهل الإيمان انقسموا إلى قسمين، أهل الإيمان منهم انقسموا إلى قسمين، قسم نهاهم عن هذا الشيء وخوفهم بالله، وقسم كفر قالوا لا تعيبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فعند ذلك أخذهم الله بالعذاب، أخذهم الله بالعذاب. فلما هتوا عن أمر عبد قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي كأن ربك لا يبعثن عليه إلى يوم القيامة من يتيمهم سوء العذاب. وأما الذين أنكروا المنكر فأنجاهم الله، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيد، فلم ينجوا إلا الذين أنكروا. أما الذين سكتوا حتى وإن كانوا كارهين لهذا السوء في قلوبهم، لكن لما لم ينكروا سكت الله عنهم، فلا يدرى هل هم مع الناجين أو مع الهالكين. قال الذين ظلموا بعذاب بعيد بما كانوا يسكتون، فلما عتوا عن الله عنه قلنا لهم هذا أمر كوني، قلنا لهم أمر كوني، قولوا هذا أمر كوني، قولوا قردة خاسئين، حولهم الله من صور آدميين إلى صور القرادة، وأصبح صورة هو صورة القرد، ولو تشابه الإنسان من بعض الملابس لكنها صورة قبيحة، حولهم الله إلى صور قردة وخنازير، أخذ في الحيوانات القردة والخنازير، حولهم الله من الآدمية إلى القردة والخنازير عقوبة لهم، عقوبة لهم لما احتالوا على أمر الله، حول الله صورهم ونسخهم إلى قردة وخنازير، هذا في اليهود عقوبة لهم على تجريهم على أمر الله، بل هذا على أنه لا يجوز الاحتيال على المحرم، وأن الحيل التي تفضل من الحرام محرمة. وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابين إغاثة اللهفان وإعلام الموقعين في باب سد الذرائع 99 وجها تدل على تحريم سد الذرائع، فالحيلة التي تفضل إلى الحرام محرمة لأنها وسيلة إلى محرم. فالذي يحتال على الربا، بعض الناس يحتال على الربا في شتى الحيل، يراوغ ويعمل حيل ياخذ الربا، هذا حرام، والحيل لا تنفع، كلها باطله، حرام عند الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الحيل، كل حيله تفضي الى محرم فهي محرمه، استدلالا بقصه اصحاب الصدق فلا حل به الملك من العقوبة. فاستعد إلى الآية قوله قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، هذا في اليهود والنصارى، وجعل منهم القردة والخنازير وهم أصحاب السبت وعبد الطاغوت، هذا هو الشاهد من الآية. وعبد الطاغوت عبد فعل ما معطوف على غضب الله عليه ولعنه، فعل ما معطوف على حال الماضي السابقة من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، كلها أفعال ماضية ولا لا؟ وعبد الطاغوت فعل الماضي أيضا، عبد يعبد وهو معطوف على الأفعال السابقة. وفي قراءة وعبد الطاغوت، عبد جمع عبد، عبد الطاغوت جمع عبد، فيكون معطوفا على من؟ على الاسم الموصول، يعني الاسم يعطف على الاسم ولا يعطف الاسم على الفعل الا فيما نذر عند اهل اللغه. السائد في قوله عبد الطاغوت دل على ان في اهل الكتاب من يعبد الطاغوت، فلا بد ان يكون في هذه الامه من يتشبه بهم ويعبد الطاغوت. إذا من حديث أبي سعيد الآتي حديث الثالث، الآية الأولى فيها أنهم مؤمنون بالجبس الطاغوت، وهذه الآية فيها أن منهم من عبد الطاغوت بالفعل، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم في ذلك. قال وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنستفدن عليهم مسجدا، هذا في قصة أصحاب قال الفهم، وذلك أن جماعة من الفتيان آمنوا بالله وأنكروا ما عليه جماعتهم من الشرك بالله، جماعة من الفتيان آمنوا بالله وأنكروا ما عليه أهل بلدهم من الشرك بالله، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بالسلطان البين، أنا أظلم ممن افترى على الله كذبا، أنكروا عليهم ووحدوا الله عز وجل واعتزلوا عن أهل بلدهم، فروا بدينهم خشية أن يرغبوهم على الشرك، فروا بدينهم اتجهوا إلى غار، إلى غار في جبل فدخلوا فيه، فأوقى الله عليهم النوم فناموا مدة طويلة لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى، مدة طويلة كما وصفهم الله عز وجل، تحسبهم أيقارا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، الله يقلبهم على ذنوبهم من أجل أن لا تتضرر ذنوبهم من طول النوم عليها، الله تولاهم سبحانه وتعالى برحمته ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم معهم كلب خرج معهم فأصابه ما أصابه، هذا دليل على أن صحبة الأخيار تنفع حتى الكلاب، حتى الكلاب انتفعت بصحبة الأخيار، وكلبهم باسط لرعاية بالوسيط، مثلهم كان لرعاية على الأرض إليه بالوسيط يعني بالباسط، لو اطلعت عليه لوليت منهم فرار ولا مليت منهم رعب، يعني بالسفر كأنهم مستيقنين لهم إياه، شعورهم طالع وأظافيرهم من طول المدة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إلى أن انقضى هذا الجيل المشرك وجاء جيل بعدهم آمنوا بالله، عند ذلك أيقظهم الله من النوم بعد طول المدة، فصار بينهم حوار كم بالله هم يدرون، ثم إنهم أرسلوا قاتلا يشتريهم طعاما من المدينة وأوصلوه بالسفلى لأنهم يحسبون أن الجيل اللي ناموا وهو موجود أنه لا يزال، ما دروا أن الأمور تغيرت وأن الجيل الذي هربوا منهم هلكوا، جاء جيل مؤمن لا دروا عن هذا كله كل يوم. فلما ذهب هذا المندوب وما أعلمها قديمة ما أترغفوا في هذا الجيل، لما جاء وعرضها على البائع فغضبها، لو هذا لازم كل هذا لابد أنه لا وجد كلها، فعند ذلك تلبوا لها رم خرجوا إليهم فلما وصلوا إليهم وجدوهم قد مات، ألقى الله عليهم الموت، عرفوا أنهم رجال صالحون، ماذا يفعلون بهم؟ يتنازعون بينهم أمرا، ماذا يعملون بهم؟ يبسلونهم؟ ولا يجون عليهم؟ يغاثون ماذا يعملون؟ لكن فيه ناس منهم ذهبوا مذهبا سريعا، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال هؤلاء رجال صالحون فيهم بركه فيهم خير، نبني عليهم مسجد من اجل التبرك بهم، الصلاه عندهم والدعاء عندهم، لانهم اولياء من اولياء الله مثل ما يعمل العباد الطوالي. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. شاهد من الايه انه كان في اول الخليقه من يبني المساجد على القبور، فلا بد ان يكون في هذه الامه من يبني المساجد على القبور. هذا الشاهد من الايه تصدهم به، وقد وقع هذا، ويوجد في هذه الامه من يبني المساجد على القبور، ادل على وقوع الشرك في هذه الامه كما وقع في الامه السابقه. هذا الشاهد من الايه. قال الذين غلبوا على امرهم، اي الذين جهلوا القوه والذين نفذوا امرهم، فلنتخذن عليهم مسجدا. فبنوا عليهم مسجدا لزيارتهم والتبرك بهم والصلاه عند قبورهم والدعاء عندها رجاء الاجابه. فاذا كان في الامم السابقه من يبني المساجد على القبور فلا في هذه الايه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تتبعون سنن من قبلكم، فلا بد ان يكون في هذه الامه من يبني على القبور وقد يجب. ففي هذا رد على من زعم ان هذه الامه لا يقع فيها الشرك. هذا مقصود الشيخ رحمه الله من إيراد هذه الآية في هذا الباب. قالوا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن، سبق لنا أن اللام عنه لام قسم، فهي على تقدير قسم والله لتتبعن، وأكده بنور السقينة لتتبعن، يعني ثلاث التأكيدات القسم واللام والنون التأويلات، ثلاث مؤكدات من الرسول صلى الله عليه وسلم على ان هذا الامر سيقع. لتتبعن سنن اي طريق، السنن بالفعل الطريق، اما السنن بالضم فهي جمع سنه وهي الطريقه ايضا، سنه الطريقه، فمن قراه سنن فالمراد به الطريق وهذا هو المشهور، ومن قراه سنن المراد به جمع سنه وهي الطريقه، وهي الطريقه بمعنى واحد. من كان قبلكم حذو القبلة بالقبلة، حذو منصوب على الحال، منصوب على الحال، حذو القبلة، القبلة هي السهم الذي يرمى، كانوا في الأول يرمون بالنبي، الأول يرمون بالنبي، السهام التي ترمى من القوس والوتر، القوس والوتر يرمون بها النبال السهام، وكل سهل له قبلتان في رأسه، يعني تكون في رأسه ريشتان متساويتان من أجل أن يتعادل إذا رمي به فلا يسقط، لأن الريش هذه تحمله تعدله، كل واحد تسمى قبلة، ولا بد أن تكون الرياش متساوية، لا تكون واحدة أكبر من الأخرى، إذا كانت واحدة أكبر من الأخرى مال السهل سقط، إذا تساوت تعادل ومضى إلى أن يصل إلى الهدف المقصود. فتتبعون سنن من قبلكم حلو القبة بالقبة، أو تتبعونهم كما أشبهت ريشة السهم الريشة الأخرى. تختلفون عما يفعلون، كل ما فعلوا ستنفذونهم عنكم من باب التشبه. حلو القبة بالقبة، بل وأبلغ من ذلك، حتى لو دخلوا جحر الأرض لدخلتموه، أي جحر الظل هو الصرف، السرب الذي يكون في الارض يحفره الحشرات ودواب الارض تحفر لها اسرابا تختبئ فيها معروفه الجحور معروفه، ومنها جحر الضب، فالضب حيوان معروف، حيوان معروف في ارض العرب، وهو من النباحات يؤكل لانه من الطيبات، لانه يتغذى بالعشب والشيء الطيب، فهو حلال، وقد اكل على مائده النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، ولكنه لم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، وبدل أنه لم يكن بأرض قومه فيجده العاقل، يعني تكرهه نفسه تراها نفسية أبحقه، الإنسان إذا اعتاد الشيء نكرهه ولو لم يكن حراما، وإذا في جراب الآن جراب حلال بالإجماع، فتزيد من يكرهه من الناس لأنه ما اعتاد هذا الشيء، فما تعافه النفس هذا ليس دليلا على تحريمه، إنما الحرام لا حرمه الله ورسوله، ولا يحرم الله ورسوله شيئا الا لخبث يحرم لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات كل ما لا ضرر فيه ولا نجاسه فهو طيب، اما ما كان فيه نجاسه او كان ضارا فهو خبيث يحرم حل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالضبط على ان لانه من الطيبات. وان كان بعض الناس تعافوا نفسه هذا ليس دليل على تحريمه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لانه عافته نفسه فقط. لما قيل له احرام هو قال لا ولكني اعافه ولكنه ليس بارض قوم فاجدني اعافه او كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الضبط يحكي الجحر، هو من اعثر الجحور، اعثر الجحور جحر الضاد، لانه يكون متعرجا هذه كلها منه، علشان الذي يريد ان ياخذها ما يستطيع العسر الجحر، ما يمكن تدخل يده تحت هذا لانه ما متعرج، يجعل له تعاريف ويجعل له اشياء ما يستطيع الوصول اليه الا بالحفظ. فجحر الضب هو اعثر الجحور، ومع هذا لو دخله اليهود والنصارى مع انه من اعثر الجحور ولا فائده فيه لهم لكان في هذه الامه لن يفعلوا ذلك. بل جاء في الحديث حتى لو كان منهم من ياتي امه على اهلها لكان في امتي من يفعل ذلك. في الحديث الاخر حتى لو كان منهم من ياتي زوجته في الطريق لكان في امتي ان يفعل ذلك، لانهم يرون ما عند اليهود والنصارى من الكمال فهم يقلدونه. وقد وقع ما اخبر به صلى الله عليه وسلم في التقليد الان والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق في اسهل الاشياء واخطر الاشياء، لا لشيء الا لانهم يفعلونه. والمقلد يرى انهم اهل العقول وانهم اهل التقدم والحضاره وهم المفكرون فيقلدهم من اجل ذلك. هذا واقع شوفا في اهل الزمان بكثره. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعونا سنه لم كان قبل. وهذا خبر بمعنى النهي، هذا الحديث خبر بمعنى النهي، اي لا تتشبهوني ولا تقلدوني. قد جاء النهي عن التشبه، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، ان تشبه بقوم فهو منهم. جاء اخر الاحاديث. الشاهد من هذا الحديث واضح ان هذه الامه يوجد فيها من يتشبه باليهود والنصارى ولا بد لهذا الخبر الصادق من الرسول صلى الله عليه وسلم. يوجد في هذه الامه ولا بد من يتشبه باليهود والنصارى، واليهود والنصارى يعملون الشرك، فلا بد ان يوجد في هذه الامه من يعمل الشرك مثلهم سواء من سواء. نعم اليهود والنصارى بلوا على القبور، فيوجد في هذه الامه من يبني على القبور تشبها بهم. اليهود والنصارى يعملون عيد المولد للمسيح عليه السلام، يوجد في هذه الامه من يعمل عيد المولد لمحمد صلى الله عليه وسلم تشبه بالنصارى. حتى قال بعضهم صراحة قال بعضهم ليه النصارى يعملون مولد لعيسى ونحن لا نعمل مولد لمحمد مع محمد افضل من عيسى؟ يقولون كذا انتم تنكرون علينا، ولا النصارى يعملون هذا مع نبيهم، لماذا لا نعمل هذا مع نبينا وهو افضل من نبيهم كما يقولون؟ سبحان الله. الدين يعني بالعوائد او بالوحي؟ دين الوحي او بالعوائد والتقاليد. كذلك يوجد في اليهود والنصارى من يحلق لحيته ويوفر شاربه، ويوجد في هذه الامه من يحلق لحيته ويوفر شاربه. الى غير ذلك من انواع التشبه التي لا تخفى الان مصداقا لقوله من باب التحذير والنهي لتتبعن سنن من كان قبلكم حلوى الكبلة بالكبلة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. والشاهد منه انه يوجد لا بد ان يوجد في هذه الامه من يتشبه اليهود والنصارى في عباده في الشرك بالله عز وجل، أن يتشبه به في الشرك بالله عز وجل. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم ويغلو في الأئمة ويتخذهم أربابا من دون الله. أهل الصوفية الآن يتخذون رؤساء الطرق والمشايخ أربابا من دون الله، يحللون ويحرمون، حتى لو قالوا لا تصلوا ما تصلوا، لو قالوا اشربوا الخمر قالوا هذه طاعة، هذولا ما عليهم شيء محرم لانهم اولياء ولا يمكن نعطيهم. يقولون المريد ينبغي ان يكون على الشيخ كالمجلس على المحل، كالمجلس بين يدي غاسله، فالميت بين يدي غافلة أبدا. إلا منكر منكر هذا مريد إلا أن يعطى السيف وعطى مريد حتى لو أراد منه الفاحشة يقول سمعا وطاعة. لو أمره بأخذ النجاسة يقول وطاعة لأن هل يعتبر هذه الطاعة لأن هذا وهي الأولياء إلا يتجعله. هذا حاصل في هذه الأمة الغلو الأشخاص إلى عبادتهم من دون الله وقد وقع وقع في هذه الأمة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء ورهبانهم العباد. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله من حسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى فيه شبه من النصارى. واقع. أما فقه هذه النصوص وما تدل عليه هي تدل على أحكام كثيرة. المسألة الأولى في الآية الأولى دليل على أن اليهود والنصارى يؤمنون بالجد والطاغوت الذي هو الشرك والسحر والكهانة. الشرك والسحر والكهانة والطيرة والتنجيل والحكم بغير ما أنزل الله. فسيوجد في هذه الأمة من يؤمن بالجد والطاغوت تشبهم بهم. المسألة الثانية في الآية دليل على أن الموافقة في الظاهر الموافقة لهم في الظاهر يسمى إيمانا ولو لم يوافقهم في الظاهر. لماذا؟ لأن اليهود لما قالوا لكفار قريش أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا هم في الظاهر يعتقدون بطلان هذا الكلام ولا لا؟ ولكنهم وافقوهم في الظاهر. ومع هذا سمى الله هذا إيمانا بالجد والطاغوت الذي يمدح الكفر ولو بلسانه الذي يمدح الكفر والكفار ولو بلسانه ويطبق الكفر والكفار على الايمان والمؤمنين يعتبر مؤمنا بالجد والطاغوت ولو بلسانه ولو كان قلبه لا يوافق على الايمان. هذه دقيقه عظيمه ذكرها الشيخ رحمه الله في المسائل وهي عظيمه جدا. هذا فيه خطر. الذي كان لو تكلم بالسلام الذي يفضل فيه الكفار على المسلمين يعتبر مؤمنا بالجد والطاغوت ولو قال انا في قلبي ما اعتقد هذا انا ما علينا من قلبي. فاهمين؟ هذه دقيقة جدا المسألة. ثالثا في الآية الثانية بيان أن في أهل الكتاب من عبد الطاغوت. عبد الطاغوت بمعنى أنه دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله. فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت تشبها بهم. وفيه الرد على من زعم انه لا يقع في هذه الامه شرك لان لا يدل على انه يوجد من يتشبه باليهود والنصارى في عباده الطاغوت التي منها عباده القبور والاضرحه ومنها الحكم بغير ما انزل الله ومنها شيء كبير كله من عباده الطاغوت. المساله الثالثه الرابعه في الايه الثانيه دليل على ذكر عيوب المردود عليه. على ذكر عيوب المردود عليه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. ذكر معايب المردود عليه حتى يحتجي ويفحم حتى يحتجي ويفحم في خصومه. مسألة الخامسة في الآية رد على من يقول إنه ينبغي ذكر محاسن الطوائف الضالة. ينبغي ذكر محاسن الطوائف الضالة والأشخاص الضالين من المتبعة وغيرهم تذكر محاسنهم فيها رد عليه لأن الله ذكر معايبهم ولم ينس لهم شيئا من المحاسن قلنا لا. فالآية رد صريح على هذه المقالة التي يراد منها تمرير البدع والخرافات على المسلمين والسكوت عنها بحجة أن هذا يجمع الناس ولا يفرقهم. لا سبحان الله يجمع ذهب ودب حطب عمي على مدار العمي أصحابه بتجمع الحليم على العقرب مع العود مع لا تجمع أو حاطب ليل هذا لا يريدون هذا يريدون حطب عمي ولا حاطب ليل تجمع ذهب ودب من الحيات والعقارب وكل شيء هذا ما يجوز أبدا. ما هي طريقة التجنيس، طريقتها البداية والإرشاد إصلاح العقائد وإصلاح السيرة والسلوك. ولا نريد من الطيبين، لا نريد إلا الخبثاء والمبتدعة والخرافيين، هؤلاء نتبرع منهم. وإذا رددنا عليهم لا ننكر مفاسدهم، ننكر مساوئ الله، ذكر مساوئ هؤلاء لما رد عليهم، يعني ما لهم محاسن أبد، تنفع بالمحاسن، لكن مساوئهم أشد من محاسنهم. وأيضا في مثل محاسنهم ترويج لباطلهم وتغرير بالناس، تغرير بالناس انهم طيبين وانهم، هذا لا يجوز غيره. المسألة الثالثة في الآية الثالثة دليل على أنه كان في الأمم السابقة من يبني المساجد على القبور، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور، ففيه رد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك. أما الحديث مسألة الأحكام السابعة، مسألة السابعة في الحديث دليل على معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في الحديث دليل على تحريم التشبه باليهود والنصارى، لأن الحديث خبر معناه النهي والإنكار، الحديث خبر معناه النهي والإنكار على من فعل ذلك. المسألة التاسعة في الحديث دليل للترجمة، أن دار هذه الأمة يعبد الأوثان، لأن في اليهود والنصارى من يعبد الأوثان فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتشبه بهم فيعبد الأوثان، كما هو واقع وحاصل من عبادة القبور والأضرحة الآن بكثرة وعلى مسمع من المسلمين والمرأة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ما تدل عليه أو بعض ما تدل عليه هذه النصوص العظيمة في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ثم هذا رسول الله أن المدخة التي لدهها أهل الكهف لا يعلمها إلا الله، قال المصنوع بقوله تعالى ولبثوا في كهف ثلاثة من أجل سنين وازدادوا تسعا مرجو التوبيخ. هذا رسول نعم، هذا والله أعلم من مقالات الناس الذين تجادلوا في مدتهم وتجادلوا في عددهم، فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، فيقولون خمسة ثالثهم كلبهم علما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فهذا من أقوالهم الذين التي تنازعوا فيها في عدد حادثة، ثم تنازعوا في المدة ولبثوا في كهفهم، هذا تابع لما قبل، يعني من جملة مقالاتهم أنها قالوا لبثوا في كهفهم 300 وزادوا تسعة، 300 سنين وزادوا تسعة، ثم قالوا قل الله أعلم بما لبثوا. أولا بين الله سبحانه وتعالى، يدل على أن عددهم لا يعلمه إلا الله، وأن مدة لبثهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الرب أعلم بعزته، هل تبلغ ولا لا؟ ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلمهم إلا قليل من بعض الراسخين في العلم الذين يستنبطون من الآية، وإن الكثير لا يعلمون هذا. وكذلك المدة من جملة ما قالوا، أنهم قالوا لبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا تسعة، ثم قالوا قل الله أعلم بما لبثوا، تفوض العلم إليه سبحانه وتعالى، فدل على أنه لا يعلم مدة ما لبث، إلا أنها مدة طويلة، يعني عاش فيها قرون وما فيها قرون، الله أعلم بها. وهذه كرامة، يعني ما حصل له يعد من كرامات الأولياء، يعد من كرامات الأولياء. نرجو من قول يقول تعريف الصوفية في وجه عام، وما هي الأخطاء التي يقعون فيها وما تخرجهم من الملة، كما أنه يوجد في طريق المتصوف فهل يجب مجالسته ومرافعته أم الابتعاد عنه؟ التصوف في الأصل التعبد، التعبد سمي تصوفا لأنه كان يلبسون الصوف في باب الفتونة والتقشف والتواضع لزعمهم. أصله التعبد والزهد هذا تصوف أولين، ولم يكن فيه شرك ولم يكن فيه خرافات، وإنما يلاحظ على نفسه ثم شق على النفوس يتشددوا في العبادة حتى شقوا على أنفسهم. إذا ما كان عند الأولين يعني شيء من الشرك أو من الخرافات، الذي يلاحظ عليهم فقط هو أنهم شقوا على أنفسهم في العبادة. لكن تطور التصوف، لأن الشيء إذا خالف الشرع ولو مخالفة يسيرة يتطور من الأعمى، تطور التصوف ودخل فيه الوثنيات وعبادة القبور والأضرحة وسقوط التكاليف بزعمهم عن بعض الأشخاص لأنه وصل إلى الله، وأيضا دخل فيه أنهم لا يتلقون ما أحكامهم من الشرع وإنما يتلقونها بزعمهم من الولي، والولي يتلقى من الله مباشرة، والأنبياء يدرون في العوام، الأنبياء للعوام، أما الخواص هؤلاء يأخذون عن الله مباشرة. هكذا على التصوف الذي آل إليه أمر التصوف في العصور المتأخرة. وفيه كتب مصنفة في التصوف قديمة وحديثة، من الكتب الحديثة ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الوسيط رحمه الله، كتب كتاب في حقيقة التصوف وبين فيه مخارج الصوفية، وكذلك من قبل الشيخ بن القيم في مدارج السالكين، مدارج السالكين قد صرف لكتاب اسمه مدارج السائلين، مدارج السائلين عن العباد لابي اسماعيل الهروي، وهذا عالم جليل، اسماعيل الهروي او ابو اسماعيل الهروي عالم جليل لكن عنده شيء من الشطحات، والف هذا الكتاب مدارج السائلين بطريقه التصوف، في طريقة التصوف جاء الشيخ ابن القيم وشرحه وبين ما فيه من الحق وبين ما فيه من الخطأ في مدارج السالكين، مدارج السالكين شرح منازل السائلين المثل للهروي والشرح لابن القيم، بين كثير من صفحات الصوفية وأغلاط المؤلف رحمه الله ورحمه. الحاصل أن من أراد أن يرجع إلى هذه الكتب فليراجعها. كذلك الشيخ كان الله ظهير رحمه الله كتاب أيضا التصوف ومخارج الصوفية، والمستاذ صابر قعيمة مدرس كان في كلية الشريعة بالرياض من علماء الأزهر له كتاب التصوف، هذا التصوف حقيقة ومنهج ما هذا معناه، وهو مطبوع موجود الآن، أنا أراد أن يراجع هذه الكتب فيها خير إن شاء الله. نعم ينصحه ويهديه من هذه الكتب، يهديه من هذه الكتب فعل الله أن يتوب عليه. من قال في وحدة الوجود، وهذا المذهب هو أقصى مذهب على وجه الأرض، لأنه يقول لا فرق بين الخالق والمخلوق، أي واحد كله واحد، فليس هناك خالق ومخلوق، وحدة الوجود، الوجود واحد فقط، فمن زعم أن هناك خالق ومخلوق هذا شرك ذلك. ومن قال إن بوحدة الوجود هذا موحد، هذا مذهب ابن عربي وابن سبعين والتلمساني والحلاج ومن ذهب مذهبهم. قد رد عليهم شيخ الاسلام ابن تيميه بردود كبيره موجوده ضمن المجموع، مجموع الفتاوى، الجزء الخاص بالسلوك كله في هذا الموضوع. نعم. طويلة الشيخ قالوا تفسير الآية الكريمة قوله تعالى أذهبتم طيباتكم الآية، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، الذي يقدم الدنيا على الآخرة وينشغل باللذات والشهوات المحرمة ويترك طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا يقال له يوم القيامة هذه المقالة، أنك استمتعت بالدنيا اتبعت الشهوات أليس لك في الآخرة نصيب ولا من الجنة نصيب، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذا الكفار الذين لا يهمهم الأمر الدنيا يعملون للدنيا، الكفار الآن لا تهمهم الآخرة وإنما يعملون للدنيا، الصناعات والمخترعات والكسب الحرام والربا وجمع الأموال هذا همهم، فلا يعتبرون للآخرة أبدا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولبعض المسلمين الذين أيضا اشتغلوا بالشهوات لهم نصيب من هذا الوعيد، وإن كانوا ليسوا كفارا لكنهم نصيب من هذا الوعيد. فلهذا كان بعض الصحابة إذا جاء له بالطعام الطيب يبكي، إذا جاء له بالطعام الطيب يبكي ويقول أخشى أن أكون من الذين قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فاستمتعتم بها لشدة ورعه رضي الله تعالى عنه. فقد يكون من المسلمين من يتناوله هذا الوعيد هذا. نعم، قال الله تعالى إن خلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. هل ينام كل الليل ولا يقوم يصلي لا تهجد ولا وتر بل لا يصلي الفجر يوتر شهوة اليوم ولذة اليوم على طاعة الله؟ هذا من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الآية عامة لكن هي في الكفار وتتناول بعض المسلمين المتساهلين في أمور دينهم. لا قوية الشيخ ما صحة الحديث الآية وما معناه ما هناك أقواما يأتون بأعمالهم كجبال الإمام يجعله الله أعداء منصورا، وقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ولكن إذا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أجرهم أو نفسهم توضيح، وهل يكون ذلك بسبب المعاصي في القلوب أم عدم الإخلاص؟ ذهاب الأعمال الصالحة يوم الآخرة لهم سببان، السبب الأول الكفر والشرك، فالمشرك والكافر لو جاء بأعمال كثيرة لا تقبل منه يوم القيامة، لو جاء بصلاة وصيام وحج وصدقات لكن عنده شيء من الشرك الأكبر يدعو غير الله أو يستغيث غير الله أو يذبح غير الله هذا تكون أعماله هباء منثورا لأن الشرك أفسدها. مثل المتطهر، المتطهر بالوضوء إذا أحدث فسدت طهارته، كذلك الذي يعمل الأعمال الصالحة هل طهارة لكن إذا أشرك فسدت طهارة. قال الله تعالى إنما المشركون نجس فاته والعياذ بالله يبطل الأعمال. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني قد يكون الإنسان مؤمن واحد ويأتي بأعمال كثيرة لكن عليه مظالم للناس، لكن عليه مظالم للناس، والله جل وعلا يقتص للمظلومين من الظالمين يوم القيامة لأن يأخذ من حسنات الظالمين للمظلومين، فإذا لم يبق لهم حسنات يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح على الظالمين ويطرحونه في النار. قد يأتي الإنسان المؤمن الموحد بأعمال كثيرة لكن يأتي عليه مظالم، ضرب هذا، كتم هذا، أكل مال هذا، تكلم في عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى لا تبقى له حسنات، فهذا خطر عظيم. لا. ما صحة الحديث إن لنعم الله أعداء؟ قالوا ومن يا رسول الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. وأنا لا أعرف الحديث في هذا النص، ولكن جاء في حديث أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وذلك لأن الحاسد يعتذر على الله، يعتذر على الله في إعطائه المحسوب، يقول لأن ما يستحقها هالمال، لأن ما يستحق هالعلم، لأن ما يستحق، لأن لا اعتراض على الله، إن الله أعطى من لا يستحق، لذلك هذا يجري بحسناته ويأكل حسناته والعياذ بالله. نعم. هل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين وإذا صح ذلك فهل يكون عند المقبرة أم أبدا؟ حديث قوي فيما أعلم وليس بدرجة الصحيح لكنه فيه قوة، والمراد بإقرار على موتاكم يعني على المحتضرين وقت الاحتضار، إقرار عليهم وقت الاحتضار، فالمحتضر تقرأ عند سورة ياسين قبل خروج روحه لأن ذلك فيه فائدة للمحتضر، سهل خروج الروح عليه ويذكره بالتوبة، يذكره بالتوبة إلى الله قبل أن يموت. فالمراد بموتاكم يعني المحتوى. أما إذا مات الإنسان فلا يقرأ عليه لا على جنازته ولا على قبره، لأن هذا بدعة. ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والسلف الصالح أنهم يقرؤون على الجنائز، وما كانوا يقرؤون على القبور. ما ثبت هذا، لم يثبت عنهم. فقراءة ياسين إنما تكون عند المحتضر فقط. نعم. الحديث فيما أعلم أنه في درجة الحسن. نعم. إذا قرأت في كتاب أو مجلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم، هل أقولها مرة ثانية عن تلك التي قرأتها؟ إذا قرأتها بنية القراءة أن تقولها بنية الصلاة كان الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا قرأتها بنية الصلاة فليست نزال على النية. إذا كان الشخص في مكة فهل الأفضل أن يصلي النافلة في مسجد الحرام أم في المنزل؟ مكة كلها سواء، كلها تضاعف فيها الأعمال، كل ما هو داخل الحرم فإنه تضاعف فيه الأعمال، حتى هذا خاصا في مسجد الحرام، بل كل الحرم ولذلك. والنافلة أفضل ما تكون في البيت سواء في مكة أو في خارج مكة، النافلة أفضل ما تكون في البيت لأجل أن البيت يعمر بطاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا بيوتكم قبورا. أما الفرائض فإنها يجب صلاتها في المساجد، المسجد الحرام وغيره. ما الحكم في الخلف بالطلاق ثلاثا؟ هل يقع الطلاق إذا كان الخلف لا يتعلق بالزوجة، وخاصة أن بعض الناس قد اعتاده ولا يقصد الطلاق، وما هي الكفارة إن كان يقع الطلاق؟ فهل يقع واحد أو ثلاث حضراتكم الله؟ خلف الطلاق هذه فيها تفصيل، فيها لا يستجيب على طول، لازم اللي هو يستنطق الشخص الذي صدر منه ويعرف مقصوده والترفض الذي قال هو هل سبقه طلاق او لم يسبقه. فهذا عليه ان يحضر اما للمحكمه عند القاضي واما ان يحضر لدار الافتاء. اما الفتوى العامه في الدرس او في المسجد هذه ما تصح على فكره، لان قد يفهم هذا على الناس خطا يطبقها على نفسه او يخبر الناس بها يفهمونها خطا، هذه لا بد من عرضها على الافتاء او القاضي. قلت عدة مرات ولم أكفر عن يميني، فماذا أفعل؟ وهل يجيء في كفارة طعام الجارية مثل الأرض واللحم وغيره؟ أحسابكم الله. إذا حلفت عدة مرات على شيء واحد فإنها تكفيك كفارة واحدة، فما لو حلفت ما تأكل هذا الطعام عدة مرات أو ما تدخل هذا البيت حلفت عدة مرات تكفيك كفارة واحدة. أما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة، حلفت ما تدخل البيت، حلفت ما تأكل الطعام، حلفت ما تكلم فلان، حلفت ما تزور فلان، هذه أيمان على أشياء متعددة، كل يوزع كفارة مستقلة. نعم. في أحد الولايات دخل شخص وسلم على الحاولين دون معانقة وتقصير، فعندما سئل عن ذلك قال إن السلام والمعانقة حرام، وحصل بسبب ذلك جدل شديد. أحسنونا في هذه المسألة يا أخي رسول الله. لا، هي ليست حرامة، المعانقة ليست حرامة، واللي قال هذا غلطان، أي حرام. ولكن الأولى أن المعانقة ليس كل إلا للقادم من السفر، وأما غير القادم من السفر فتكفي المقابحة، هذا هو الأولى والأحسن. أما الحرام فهي حرام إن شاء الله. لا. إذا كنت مسافرا يوم الجمعة فهل يجوز جمع الجمعة مع صلاة العصر جمع تقديم؟ لا، لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، لا تقديم ولا تأخير، لأن العصر ليس من جنس الجمعة، فإنما تجمع الصلاتان إذا كانت من جنس واحد مثل الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. أما إذا كانت من جنسين جمعة وظهر فلا يجوز، نص أهل العلم على ذلك. لا. قد تقاعدت عن العمل منذ 6 سنوات ولم تفرق لي رواتبي خلال هذه المدة شهريا، ثم رجعت من أجل استلامها فجاءتني جمعة واحدة بعد مضي 6 سنوات، فهل عليها زكاة وكم مرة تجب فيها الزكاة؟ نعم، إذا كانت ثابتة لك ومتقررة لك، ولكن أنت الذي تأخرت في حضرها، إنها تجب فيها الزكاة عن السنوات المرة، كل سنة ربع العشر لما في تلك السنة نفس من النقود في بيت المال، كل سنة ربع العشر من النقود المتوفرة لك في بيت المال ربع العشر. 2.5% هذا ربع العشر. نعم. أما إذا كانت لا تقررت ولا درست أنت ما تدري تثبت ولا ما تثبت فيها مراجعة ولا تدري تثبت ولا ما تثبت فهذه ليس فيها زكاة حتى تثبت وتتقرر تجري الدين الذي على المسلم هذا الذي يحصل أو ما يحصل. نعم. امرأة أصابها مرض فنذرت إن شاء الله أن تصوم سنة كاملة وتنحر نار ثم توفيت من ذلك المرض ويعنها لا تستطيع قيام السنة فما لا يجب عليها. إذا كانت لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كانت تستطيع لا يجب عليها لأن هذا نذر طاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه إذا كانت لا تستطيع الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها عليها أن تنتظر عليها أن تنتظر لأنها تستطيع في المستقبل فإن أمست من الاستطاعة إنها تكفر كفارة يمين تكفر كفارة يمين إذا أمست من الاستطاعة. ما مدى صحة حديث لا تشرك بالماء ولو كنت على نهر جاد؟ حديث صحيح ومعناه أن الإسراف في العبادة لا يجوز العبادة اكتفاض واعتدال ومن ذلك الطهارة لا يجب للإنسان أن يشرك بالماء لأن هذا معناه زيادة في العبادة زيادة في العبادة ممنوعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وربع الصاع وكان يغتسل بالصاع يعني اغتساله الكامل من الجلالة صاع من الماء عليه الصلاة والسلام وأما وضوءه فهو مد يعني ربع الصاع وفي بعض الروايات أنه مرة توضأ بثلثي المد بثلثي المد على دليل على الاقتصاد في الماء وعدم الإطراف في صده يعني هذا فيه زيادة في العبادة والزيادة في العبادة لا تجوز. نعم. أنا شاب من الذين أنعم الله عليهم بالهداية وإني من المحافظين على صلاة الجماعة وقراءة جزء من القرآن كل ليلة ومن المحافظين على قيام الليل وعلى ذكر الله وسؤالي أني من الذين يصلون أجرهم ولكن لم أكن متشبها بالكفار أو خيلاء ولكن على حسن نية فهل أنا بهذا العمل عاصم وخارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول ثبتك الله على العبادة والمحافظة على الصلاة ولكن إسبال الإجار لا يجوز حتى ولو لم تنهي الإسبال ما نزل عن الكعبين فهو في النار قصدت أو لم تقصد فيجب عليك رفع الثوب أو الإزار أو الجسم على الكعب الحد الفاصل هو الكعب وما فوق أما ما تحت الكعب تحت الكعب فهذا إسبال المحرم سواء قصدته أو لم تقصده إن قصدته فهو راشد وإن لم تقصده فهو إسبال محرم لا يجب لك تركه والاستمرار فيه وأن تعلم منه إسبال لا يجب لك تركه. هناك بعض الناس عندما يقوم ركعة وركعتين في الصلاة الجهرية عندما يقوم سيأتي ركعتين وركعتين يأتي بها جهرا فهل عمل هذا صحيح؟ هذا خلاف الراجح أن ما يدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته وما يأتي به بعد سلام الإمام هذا هو آخر صلاته بقوله صلى الله عليه وسلم أنا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا دل على أن ما يأتي به إتمام للصلاة فهو آخرها وأما رواية فقروا راجل القضاء للسلام أيضا وفي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي فرغ سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض في ستة أيام وتمت وتكاملت فالقضاء هنا بمعنى الإسلام بمعنى الإسلام والانتهاء فإذا كان مثلا أدرك ركعة مع الإمام ثم قام ليأتي بالبقية فإنه يجهر في الركعة الأولى يجهر في الركعة الأولى التي يأتي بها بعد الإمام لتنضم إلى التي أدركها ثم في البقية يسر في القراءة لأنه آخر قراءته. الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على أنه صحبه أجمعين.